بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل لنا ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل حين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتنا في الله، لا يزال الحديث موصولا عن محاسن الإسلام، وذكرنا لكم فيما سبق عن محاسن أو من محاسن الإسلام أنه آخى بين المسلمين، وجعل الأخوة في الإسلام أعظم من الأخوة في النسب، وذكر لذلك قواعد وضوابط وأدلة تدل على هذه القضية وتجعل لها ضوابط وقواعد. ومن محاسن الإسلام أيضا أنه حرم على المسلمين الخبائث وأحل لهم الطيبات. حرم على المسلمين الإسلام، حرم على المنتسبين إليه الخبائث وأحل لهم الطيبات. قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا نص في أن ما يتناوله الإنسان من المأكولات والمشروبات على قسمين: قسم مباح حلال وهو الطيبات، وقسم محرم لا يجوز استعماله وهو الخبائث. إذن ما هي الطيبات وما هي الخبائث؟ الطيبات يا إخوة التي أحلها الله عز وجل هي ما دل الكتاب والسنة على حله، ما دل الكتاب والسنة على حله، وأجمعت الأمة على نفعه للبدن ونفعه للإنسان وعدم الضرر. تلك هي الطيبات. أما الخبائث فهي ما دل الإسلام على تحريمه وضرره ضررا بين بالبدن، وأنه لا يحصل للبدن منه إلا الضرر الواضح المحقق. ولهذا ذكر الله عز وجل أيضا في آية أخرى أن الله أباح للمسلمين الطيبات، قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لأن الحرام خبيث، والله يقول: ولا تيمموا، يعني لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون، يعني الحرام. ثم أمر بالأكل قبل ذلك من الطيبات: كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومن الخبائث يا إخوة، بإجماع العقلاء والأطباء والعلماء، التدخين. التدخين كلنا نتفق على أنه من الخبائث ولم يكن من الطيبات في يوم من الأيام. لماذا؟ لأنه مضر بالصحة ضررا بين، بل إن ضرره يا إخوة، ضرر التدخين يتعدى إلى أمور كثيرة، فهو ضرر على البدن، وضرر على الصحة، وضرر في الدين، وضرر في المال، وضرر على المجتمع، وضرر على الفرد، كله ضرر محض، ليس فيه خير قط التدخين. إذن ما هي الأدلة على أن التدخين من المحرمات ومن الخبائث ولا يكون من الطيبات؟ هل هنا أدلة؟ نعم، فيه أدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الأدلة: ألف، الآية السابقة: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد أجمع كل من يعتد بقوله على أن التدخين من الخبائث وليس من الطيبات. باء: التدخين ما ينفق فيه من المال من التبذير والإسراف وقد حرم الله عز وجل التبذير والإسراف في كتابه، وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. فمن الكتاب على التبذير قوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا، ولا تبذر تبذيرا، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ إن المبذرين كانوا إخوان من؟ إخوان الشياطين، نعوذ بالله من المبذرين. فإذا كان المبذر يا إخوة أخ للشيطان، إذا أخ للشيطان فهل يرجى منه خير؟ لا. وقال الله عز وجل: وكلوا واشربوا، عن الإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وما ينفق في التدخين من الإسراف يقينا باتفاق العقلاء من الإسراف، إذن الإسراف محرم. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. والذي ينفق في التدخين لا شك ولا ريب أنه في غير الحق. ورد في الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي لفظ: إن الله كره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. وما ينفق في التدخين من إضاعة المال ولا شك. وفي حديث أم سلمة، وهو حديث صحيح، وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، عن كل مسكر ومفتر. والتدخين مفتر لا شك في ذلك ولا ريب. هذا بالنسبة يا إخوة للنصوص. تعالوا معنا إلى القواعد الفقهية والقواعد الأصولية عند العلماء. فالقاعدة الأصولية تقول كل أمر، والقاعدة الفقهية تقول كل أمر، يعني كل شيء غلب ضرره على نفعه فهو حرام، يعني زاد ضرره على نفعه فهو حرام. هذا إذا زاد. فكيف بالتدخين وهو لا نفع فيه أصلا؟ إذن هذه القاعدة تحرمه، كل شيء غلب ضرره على نفعه يعني زاد فهو حرام. والقاعدة الأخرى: كل شيء ساوى ضرره، ساوى يعني استوى، ساوى ضرره نفعه فهو حرام. والتدخين ضرر محض لا خير فيه. ولهذا الأطباء يقولون التدخين انتحار بطيء، انتحار بطيء، وقاتل نفسه في النار كما ورد في الحديث الصحيح. أيضا النفس التي يملكها، التي نفس الإنسان ليست ملكا له، إنما هي لله، إنما هي ملك لله عز وجل. فليس له أن يعمل ما يضر بها بحال من الأحوال لأنها ليست ملكا له. والتدخين مضر بالصحة باتفاق الأطباء، بل قالوا تنتج عن التدخين أو بسبب التدخين أمراض مستعصية ليس لها علاج، فهو يسبب السعال ومرض الريتين، مرض مزمن، وسرطان المعدة، وسرطان الدم، وسرطان الرئة، وسرطان الحنجرة، وتلف الأسنان، وأمراض كثيرة لا تقف عند حد، كلها بسبب التدخين. وقد عمل بعض الأطباء إحصاء في الوفيات الذين يتوفون بسبب السرطان، عملوا إحصاء فوجدوا أن 97% من الوفيات بسبب السرطان بسبب التدخين، وهذا الأمر إنما هو على المدخنين 97% بسبب التدخين. إذن هو مضر محض لا شك في ذلك ولا ريب. وفيه مادة النكتين، مادة النكتين في السجائر مادة سامة، سامة يعني قطرة، يعني لو وضعت منها قطرة في من المادة السامة هذه النكاتين لو وضعت في ماء, لو وضع منها قليل في ماء وسقي القط, معنا القط أعظم الحيوانات وأشدها يعني قوة بالنسبة لتحمل هذه الأمور, لمات في الحال. الدم دم الإنسان المدخن يتشرب بهذه المادة السامة فيحصل بسبب ذلك أمراض كثيرة لا تقف عند حد. هذا الضرر البدني, الضرر الصحي. طيب يا إخوة, الضرر المالي, التدخين أيضا يسبب أضرار مالية لا تقف عند حد. ولهذا تجدون أن المدخن ينفق ما معه من المال في شراء الدخان ويدع نفسه للجوع ويدع نفسه للحاجة, بل يدع أولاده الذين تجب عليه نفقتهم لا ينفق عليهم ويشتري التدخين إذا لم يكن معه إلا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت, كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالمدخن ينفق ما معه من المال لشراء الدخان ويدع نفسه للجوع وأولاده كذلك. هذا بالنسبة للضرر المالي, ضرر مالي ويتلف المال الإنسان المدخن, يحرق المال الذي يكتسبه, وهذا لا يجوز لأن المال مال الله عز وجل أيضا, فليس لك أن تنفقه إلا في حقه في وجوه الخير, ولا تنفقه في الوجوه المحرمة. فلو أن إنسان يا إخوة أخذ مجموعة من المال أو كمية من المال فأحرقها لقال عنه الناس إنه مجنون فاقد العقل. والمدخن يحرق المال الذي أعطاه الله إياه, أعطاه الله هذا المال لا بحوله ولا بحول منه ولا قوة, ولكن بإرادة الله عز وجل وتوفيقه ومنه وامتنانه. إذا ضرر مالي يعني الإنسان يتلف هذا المال في هذا التدخين ويحرقه. ضرر اجتماعي اقتصادي أو اقتصادي قبل الاجتماعي اقتصادي, لأن كثرة المدخنين في المجتمع الإسلامي ويعني ينفق بسببها, كثرة المدخنين في المجتمع الإسلامي ينفق يعني يجعل الإنسان أو المدخنين ينفقون أموالا طائلة في التدخين, وهذا يضر بالاقتصاد. فلو فرضنا أن المسلمين الآن 100 يعني مليار إنسان, مليار إنسان حسب ما يذكرون مليار, والمدخنون منهم 2 مليون مع أنهم أكثر, لكن لو قلنا المدخنين 2 مليون يشتري كل واحد منهم بكت بسبعة ريال في اليوم, لو ضربنا 2 مليون في سبعة في اليوم كم يطلع يا إخوان؟ هذا فيه قوة, فيه يعني لو احتفظنا بهذا المال وأنفقنا في وجوه الخير لكان فيه قوة عظيمة للمسلمين, مع أن هذا مثال. أما المدخنون في العالم الإسلامي فكثر كثر جدا, ينفقون مليارات المليارات ويحرقونها في التدخين. إذا ضرر اقتصادي وضرر اجتماعي أيضا, لأن عدوى التدخين تنتقل من الفرد إلى المجتمع, من فرد إلى فرد, حتى يكثر المدخنون في المجتمع المسلم. إذا ضرر ظاهر والسبب في ذلك هو المدخن الأول الذي نقل العدوى من نفسه إلى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة, ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن المدخن ضرر كذلك على المجتمع, وهذا ظاهر بين. إذن عرفتم يا إخوة أن التدخين حرمه الله في كتابه، وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ودلت القواعد الفقهية على تحريمه، ودلت التقارير الطبية على تحريمه، ودل العرف والعادة والعقل السليم على تحريمه لما فيه من الأضرار الكثيرة التي لا تقف عند حد، أضرار دينية، أضرار اقتصادية، أضرار بدنية، أضرار اجتماعية، أضرار لا تقف عند حد. فهل نحن يا إخوة، هل نحن مستمعون ومنتبهون لهذا الأمر يا إخوة؟ الإسلام والله يا إخوة جعل لنا ضوابط وجعل لنا قواعد تحفظ لنا المال وتحفظ لنا الدين وتحفظ لنا الصحة إلى آخره. الكليات الخمس، تعرفون الكليات الخمس؟ الكليات الخمس التي اتفقت الشرائع السماوية على وجوب المحافظة عليها، ما هي؟ حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقل، خمسة. إذن الإسلام حفظ لنا هذه الأمور كلها، وذلك بأن حرم كل ما يفضي إلى الضرر بهذه الكليات الخمس، ومنع الأسباب التي تؤدي إلى الإضرار بها. فلكن نحن يا إخوة، نحن إما أن نجهل إسلامنا، أو أننا نعرف الحكم ونعلم الحكم لكننا لا نعمل، وهذه مشكلة. الله عز وجل كثيرا ما يقول في القرآن: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني قفوا عند الواجبات، ويقول: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المحرمات، لا تقربوا المحرمات. فمحاسن الإسلام كثيرة في هذا الباب، وسنذكر إن شاء الله لكم في المجالس القادمة إن كان في العمر بقية بعض المحاسن التي جعلها الإسلام خيرا للمسلمين، وحفاظا على الإسلام، وحفاظا على العقيدة، وحفاظا على كل ما ينتفع به الإنسان في العاجلة والآجلة. والآن ننتقل إلى كتابنا، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العون والتوفيق والصواب والسداد، وفق الله الجميع. نعم، ما حضر الأخ القاري؟ ما حضر؟ طيب، إذن عرفنا يا إخوة هذا الأمر، لكن أيضا من محاسن الإسلام أنه جعل أيضا للمسلمين أمورا تسهل لهم العبادة وتيسر عليهم العبادة. ما هي هذه الأمور؟ هذه الأمور يا إخوة كثيرة تبين سماحة الإسلام ويسر الإسلام، وأنه دين اليسر ودين الخير وعدم الحرج. قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. طيب، من مظاهر التيسير في شريعتنا، من مظاهر التيسير أنه أجاز للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية. فأنت إذا سافرت أيها المسلم تقصر الصلاة الرباعية في وقتها، تصليها ركعتين في وقتها. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة الرباعية في السفر قط. قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتان في السفر، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. فرضت الصلاة ركعتان فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. فالحضر الصلاة الرباعية كاملة لا تقصر، لكن في السفر تقصر. طيب، السبب في قصرها؟ السبب في قصرها التيسير على الناس، التيسير على المسلمين، لأن المسافر قد يشق عليه الطهارة، قد يشق عليه النزول للصلاة، قد يشق عليه يعني قد تشق عليه أحكام أخرى، قد يكون في ما يعني على ظهر سير. المهم أن قصر الصلاة إنما جعل للتيسير على المسلمين ورفع الحرج عنهم. طيب الجمع، الجمع يجوز للمسافر لكن لا يجوز في كل حال. بعض الناس يجمع بين الصلاتين حتى ولو كان مقيما في بلد ونوى الإقامة يجمع بين الصلاتين، وهذا أمر لا، وهذا أمر خاطئ يا إخوة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع بين الصلاتين إلا إذا أراد أن يرتحل ودخل وقت الصلاة، إذا أراد أن يرتحل ودخل وقت الصلاة جمع بين الصلاتين الحاضرة والتي تجمع بعدها، التي تجمع معها بعدها. فمثلا إذا أراد أن يرتحل عند زوال الشمس فدخل وقت الظهر، صلى الظهر وقدم معها العصر لأنه سيجد به السير عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية إذا كان السير جادا به، فإذا كان السير جادا به ودخل عليه وقت الصلاة فإنه يؤخر الصلاة الحالية التي دخل وقتها إلى الصلاة التي تجمع معها بعدها. فمثلا لو كان جادا به السير على ظهر سير ماشي مسافر ثم في أثناء السفر دخل عليه وقت الظهر، فإنه عليه الصلاة والسلام يؤخر الظهر إلى العصر جمع تأخير ويصليهما معا. لكن القصر أفضل باتفاق المسلمين، القصر يعني تصلي الظهر وفي وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والعشاء في وقتها ركعتين، الصلاة الرباعية. المغرب لا تقصر لأنها وتر النهار، والفجر لا تقصر كذلك صلاة الفجر لأنها يسن فيها إطالة القراءة. إذن القصر أفضل باتفاق المسلمين لدلالة الكتاب والسنة، لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. فمن الكتاب قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بفعله، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة الرباعية في وقتها إذا كان مسافرا. بل قال بعض أهل العلم إن القصر واجب، لكن ليس الأمر كذلك، القصر أفضل من الجمع وأفضل من الإتمام أيضا بالنسبة للمسافر. هذا من مظاهر التيسير في شريعتنا، القصر، قصر الصلاة للمسافر. كذلك يجوز قصر الصلاة للمريض عند بعض أهل العلم، يجوز قصر الصلاة ويجوز الجمع، يجوز الجمع للمريض عند بعض أهل العلم بين الصلاتين المجموعتين، فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تيسيرا عليه، هذا عند بعض أهل العلم. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه قوله جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وفي لفظ بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر فلم يبقى إلا المرض. إذن المريض له أن يجمع بين الصلاتين تيسيرا عليه، هذا إذا كان مرضه شديد، أما إذا كان المرض خفيف فإنه لا يجمع إذا كان مقيما. المرأة المستحاضة أيضا لها أن تجمع بين الصلاتين المجموعتين، المستحاضة التي يستمر معها الدم، مستحاضة تتوضأ ثم تجمع بين الصلاتين المجموعتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تيسيرا عليها. أيضا من مظاهر من سماحة الشريعة ومظاهر التيسير أن الإنسان يا إخوة إذا عجز عن العمل لكبر أو مرض يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. انتبهوا لهذه لهذه المكرمة العظيمة من ربنا جل وعلا. إذا كان الإنسان من العباد ثم عجز عن ذلك لمرض أو لسفر سافر وانشغل عن ذلك، فإنه يكتب ما كان يعمله صحيحا مقيما، وهذا فضل من الله عز وجل. أيضا يا إخوة، من مظاهر التيسير في شريعتنا أنه لا يؤاخذ النايم والناسي والمخطي، لا يؤاخذ هؤلاء على ما يصدر منهم من المخالفة الشرعية. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال الله عز وجل أيضا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال عليه الصلاة والسلام: عفي لأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ أو حتى يشب. فهذا من مظاهر التيسير في شريعتنا. ومن مظاهر التيسير في شريعتنا جواز التيمم، عند فقد الماء، عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. إذا كان الإنسان عادم للماء، لا يجد ماء، وحل وقت الصلاة، وجب وقت الصلاة، أو كان عنده ماء لكنه عاجز عن استعماله لمرض أو لسبب من الأسباب، فالله عز وجل يا إخوة جعل لهذا الأمر أو لهذا المكلف، جعل له تيسيرا وتخفيفا عليه، وهو أنه يتيمم بالصعيد، يضرب الصعيد بيديه هكذا ويمسح وجهه وكفيه ويعبد الله عز وجل، يصلي حتى ولو كان عليه جنابة كبرى، حتى ولو كان محدث حدث أكبر. قال الله عز وجل: نعم، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ومن مظاهر التشريع أيضا، من مظاهر التيسير في شريعتنا ولله الحمد والمنة، المسح على الخف، أو المسح على الجورب. فالمسح على الخف، يعني شيء من الجلد يصنع على قدر القدم ويلبس على قدر القدم، فالإسلام أجاز لنا المسح على الخف، وهذا الأمر مجمع عليه بين علماء الإسلام، أعني جواز المسح على الخف، يمسح عليه لكن بشروط. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو أحد التابعين، قال: روى المسح على الخف 70 عن النبي صلى الله عليه وسلم 70 صحابيا، 70، إذن بلغ حد التواتر. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في النفس شيء من المسح على الخف. فالمسح على الخف جائز بإجماع من يعتد بإجماعهم، وهو من مظاهر التيسير في شريعتنا، لأن الإنسان يا إخوة إذا لبس الخف يشق عليه نزعه لكل صلاة، فالشريعة وشريعة الإسلام أجازت له المسح تخفيفا عليه وتيسيرا لهذا الأمر، لأنه يشق عليه، والإسلام لا يقر ما يشق على العباد، فيمسح الإنسان سواء على الخف سواء كان مقيما أو مسافرا، لكن بشرط، أن يلبس الخف على طهارة، على طهارة، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فأراد أن يتوضأ فأهويت لأنزع خفيه حتى يغسل القدمين عليه الصلاة والسلام، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أدخل القدمين في الخفين وهما طاهرتان. فمن شرط جواز المسح على الخف أن يلبسه على طهارة، وأن لا يكون مخرق يصف القدم، يصف البشرة مسيرة القدم، وأن يكون ساترا، أن يكون ساترا لمحل الفرض، محل الفرض إلى الكعبين، وأن لا يكون مغصوبا، لا يكون هذا الخف مغصوب، وأن لا يكون نجسا لأن النجس لا يصح المسح عليه، وهكذا. إذن هذا الخف، لكن كيف نمسح على الخف؟ وما هي المدة للمسح على الخف؟ المسح على الخف يا إخوة يمسح على ظاهره هكذا، هكذا على ظاهر الخف من من من الأصابع إلى مجمع القدم في الساق، على ظاهر الخف، ولا يمسح على أسفله وعقبه، إنما المسح على ظاهره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى بعدما يبل يده في الماء، ومفرجة الأصابع على القدم. ومدة المسح بالنسبة للقدمين، مدة المسح يوم وليلة لمن؟ ها؟ للمقيم، وثلاثة أيام بريالهن لمن؟ للمسافر. قال علي رضي الله عنه: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة في المسح، وثلاثة أيام بريالهن للمسافر. وفي حديث صفوان بن عسال المرادي قال: أمرنا أن نمسح على خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام بليالهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. إذن المسح مدته هذه التي سمعتم، لكن متى تبدأ المدة؟ المدة يا إخوة تبدأ من وقت المسح، يعني مدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليالهن للمسافر من من من وقت المسح. فمثلا لو أنك توضأت لصلاة الفجر ولبست الخف ولم تمسح عليه إلا صلاة الظهر، وقت المسح يبدأ من صلاة الظهر، يعني المدة تبدأ من صلاة الظهر. ولو فرض أنك بقيت على طهارة حتى صلاة العصر ثم توضأت، فإن المدة تبدأ من صلاة العصر، وهكذا من وقت المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المسح في هذه المدة المذكورة، فتكون المدة كاملة من وقت المسح إلى انقضائها. الخف يخلع عند انقضاء المدة، إذا انقضت المدة للمقيم والمسافر يجب خلعه ويتوضأ ثم يلبسه مرة أخرى، ويخلع أيضا عند الحدث الأكبر. فمثلا لو أن إنسان أحدث حدثا أكبر وأراد أن يغتسل، فإنه يخلع الخف حتى ولو لم تنقضي المدة، لأن جواز المسح على الخف يا إخوة إنما هو في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى. هذا بالنسبة للخف، وأحكامه كثيرة، لكن هذا باختصار. الجورب يجوز المسح عليه أيضا، والجورب يا إخوة هو نوع من القماش أو الصوف أو القطن، يصنع على قدر القدم ويلبس، وأكثر ما يستعمل في البلاد الباردة، كذلك الخف أكثر ما يستعمل في البلاد الباردة. يجوز المسح عليه أيضا على القول الصحيح. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على النعلين وعلى الجوربين والنعلين قال الإمام أحمد ثبت جواز المسح على الجورب عن سبعة من الصحابة. قال ابن القيم رحمه الله بل ثبت عن 13 صحابيا وقياسه على الخف بجامع المشقة في كل ويشترط في الخف أيضا في الجورب ما يشترط في الخف. وأيضا من مظاهر التشريع أيضا جواز المسح على الجبيرة وجواز المسح على الملصقات التي تلصق على الجروح وتلصق على البدن للحاجة يجوز المسح عليها أيضا دليل ذلك بالنسبة للجبيرة ما ورد عن علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبيرة. فيجوز المسح على الجبيرة والجبيرة يمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى، تختلف هنا عن الخف في أنها لا تنزع في الطهارة الكبرى يمسح عليها لأن نزعها يضر بالكسر ويضر بالمريض فيمسح عليها. كذلك ليس لها مدة تنتهي إليها كالخف، ليس لها مدة إنما يمسح عليها مطلقا حتى يحلها. ويشترط أن تكون على قدر الحاجة، يشترط أن تكون على قدر الكسر الذي وضعت عليه، فإن زادت عن الكسر فإنه لا يمسح عليها لأن المقصود أن الضرر يقدر بقدر الحاجة أو أن الحكم يقدر بقدر الضرورة، والضرورة هنا تقتصر على موضع الحاجة. هذا ما يمكن أن يقال يا إخوة بالنسبة لبعض مظاهر التيسير في شريعة الإسلام، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين متبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. والآن إن كان أحد عنده سؤال فلا بأس إن شاء الله من السؤال، ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى جهة أخرى. نعم.